بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى المدين. قال مالك رحمه الله تعالى: الدليل على أن من أحال ومن أحال أن أول من يستشفع إلى الأنبياء وإلى محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله عليهم أجمعين ومؤمنون جرام يريكم الله من مقامهم، وأن الشافع لأهل النار بعد قضاء الأرض، وأن الشافع أن الشفاعة لأهل النار بعد قضاء الأرض من القضاء. رقم كم الباب هذا؟ 6 تونس خلصنا ايش 29 جلية ها؟ 29 بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر رحمه الله تعالى هنا الدليل على أن أول من يشفع من الأنبياء إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الإيمان يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليريحهم من الموقف الذي يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الموقف الذي يقف فيه الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء. نفهم منه أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد بهذا التبويب أن يرد على الخوارج والمعتزلة، وذلك أن الخوارج والمعتزلة يرون أنه لا شفاعة لمن دخل النار أبدا، ولا شفاعة كذلك لأقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها، بل كل من استحق النار بسبب ذنبه فإنه يدخل النار، وأنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، فالخوارج أصلوا لهم أصلا وهما يسمونه بإنفاذ الوعد والوعيد، فإذا أوعد الله عبادا بالنار لا بد أن ينفذه ولا يمكن أن يعفو عنه. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل، بل إن الله سبحانه وتعالى يعفو لمن يشاء، وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن الإنسان قد يقع في الزنا، قد يقع كذلك في أكل الربا، وقد يقع في الكبائر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعفو عنه، إما بشفاعة الشافعين، وإما بحسنات عنده، وإما بدعاء الصالحين. ألسنا في كل صلاة عندما نصلي على الجنازة نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه وأكرم نزله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من مسلم يصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، يعني قبل الله شفاعتهم. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يغفر ذنبه وتقال عثرته. وبين المؤلف رحمه الله تعالى أن ثمة شفاعتان: الشفاعة الأولى هي التي قال هي المؤمنين، هم المؤمنون ليريحهم الله من مقامهم، فإنهم يجلس أهل الإيمان بعضهم مع بعض فيقولون بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما أصابنا؟ ألا ترون أن نذهب لأحد يشفع لنا عند ربنا؟ فقالوا: من أحق به من أبينا آدم؟ فيذهبون لأبيهم آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده، أنت الذي أسجد لك ملائكته، أنت الذي أدخلك جنة، إلى غيره. ثم: ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند الله. فيقول: إني أذنبت ذنبا، فاذهبوا إلى نوح أول الأنبياء. فيأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام فيذكر أنه سأل ربه ما ليس له، لما قال له: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فرد الله عليه: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم يقال: اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله عز وجل. فيذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكر شيئا مما وقع. ثم يقول: اذهبوا إلى موسى كليم. فيذهبون إلى موسى فيقول: لهم إني قتلت نفسا بغير حق فاذهبوا إلى عيسى، فيذهب الناس إلى عيسى ولا يذكر ذنبا، وإنما يقول اذهبوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها من قبل، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول ربي إني أريد أن تفصل تقضي بين عبادك، فيقضي الله بين خلقه. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها عظيم أيها الأحبة في الصحيحين وغيرهما، مما يدل على أن هذه الشفاعة نؤمن بها ونسلم بها في ذلك. وهذا يدل على أن هذه الشفاعة متى تكون؟ عندما تكون لأهل الإيمان، هذا الموقف الأعظم. لكنه قال على أن أول من يشفع إلى الأنبياء وإلى محمد أجمعين هم أهل الإيمان ليريحهم الله من مقامهم. كأن هنا يعني سياق الكلام يفهم منه أنها شفاعة ليس للخلائق كلهم، وإنما شفاعة لمن؟ لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها. ولهذا أورد فيها حديثا قال فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي ثم فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك واشفع، فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم دل على أنهم استحقوا النار ثم يدخلون الجنة. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أقوام استحقوا النار بسبب ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة. هل كل العصاة؟ نقول لا، وإنما يعطيه شيئا منه. ولهذا قال فيحد لي حدا، يعني يعطيه عددا كبير. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره في الشفاعات كلها، وهذا يدلنا على علو منزلته صلى الله عليه وسلم. ثم يسجد مرة أخرى فيحد، ثم يسجد مرة أخرى فيحد له حدا، ثم يشفع بعد ذلك فيقول ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود في هذه النار، نعوذ بالله من النار وعمل يقرب إلى هذه النار. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف، ويشفع كذلك في أقوام لأن لا يدخل النار وإنما مباشرة يدخل الجنة، ويشفع في أقوام دخلوا النار ثم يخرجون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يشاركه غيره من الأنبياء والرسل، لكن هناك خصائص في أربع في المقام المحمود في دخول أهل الجنة. الجنة شفاعته لعمه أبي طالب، الرابع شفاعته في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دل على أن هذه للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظمى. أورد هنا أثرا، وإذا به من الآثار اللطيفة التي ينبغي أن تحرص عليها لأن ترتبط بأي شيء بالخوارج، ذكره بسنده رحمه الله. وإذا هو قال كنت قد شغفني رأي من آراء الخوارج، هذا يزيد بن صهيب الفقير، يعني قلت تأثرت برأي الخوارج. قال هنا وكنت رجلا شابا، تنبيه أيها الإخوة، غالبا الخوارج يؤثرون على الشباب. إيش السبب؟ الشباب نقول إيش؟ قليل علم ولا كثير علم؟ قليل علم. والشباب يحب الإثارة ويحب إبراز الذات، والشباب من أكثر الناس حماسا، فربما يأتونهم بكلام معسول وحماس ثم يتأثرون به. وهو يقول الآن وكنت شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج بيت الله عز وجل ثم نخرج على الناس. شوف الآن التخطيط، يحجون ثم ينطلقون، يعني ختامه ما ندري عبادة وإلا، وهو رأي الخوارج. ثم قال فمررنا على المدينة الله أكبر المدينة هي موطن العلم، لأن فيها بقايا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا به يقول: فإذا جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إلى سارية، فإذا هو قد ذكر الجهنميون، قوم يخرجون من النار يسمون بالجهنميون. لماذا؟ لأنهم آخر من يخرج ويكتب عليهم ما يعرفونه. فقلت: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدث؟ قال: والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت. لا زال عنده لوسة الخوارج. خوارج عندهم إيش؟ يضربون النصوص بعضها ببعض، ويؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض. فهذا جاء بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قال: ماذا تقول أنت؟ والعجب أنه حتى ما تأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضي الله عنه، ما هذا الذي تحدثون؟ يعني كأنه نكرة. ويقول له أنك من الله يقول من تدخل النار فقد أخزيته. وكذلك الله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني ما لا مجال لخروجهم نهائيا. فما هذا الذي تقول؟ كرر مرة ثانية. قال: أي بني، شوف الأدب العلماء، الشباب دائما طيش، لا في نقاشه ولا في حواره ولا في كلامه ولا في غيره. جابر بن عبد الله من كبار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، قال له: أي بني، يخشى عليه من الانحراف والضلال ويريد أن يحتويه. قلت: نعم. قال: أسمعت بمقام محمد المحمود الذي بعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: فأخاف ألا أكون حفظت ذلك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسين، يعني قد أكلتهم النار. ثم يقول: قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه، فيخرجون كأنهم القراطيس البيض، خرجوا سوادا من النار، نعوذ بالله من النار، ثم غمسوا فخرجوا بالبياض الذي هم فيه. قال: فرجعنا فقلنا: ويحكم، أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك اتهموه، يعني يمكن يكذب أو لا، نعوذ بالله. وهذا يدل على أنهم يا خوارج لا يثقون بالنصوص ولا يعتمدون عليها إلا ما وافق مذهبهم. قال: فرجعنا ووالله ما خرج منا رجل غير واحد. شوف المجموعة اللي ذهبت تحج، ذهبت للخروج وقتال الناس، لخرجت كلها بقي واحد. وهذا يعطينا أيها الإخوة أنه ليس شرطا أن كل من نوقش وحور أنه يرجع إلى الحق. وكم من الناس ينصح ومع ذلك فيهم من يتوب وفيهم من لا يتوب، فيهم من يقبل الحق وفيهم من لا يقبل الحق. ولكن من رزقه الله الهداية جعل صدره منشرحا للحق وأهله. والصحابة رضي الله عنهم عرضوا عليهم الخير ولا شك. وهنا جاء الآن، قال جابر: الشفاعة بين في كتاب الله عز وجل. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يعني يقصد جابر أن الذين يمنعون من الشفاعة من هم؟ هم الكفار. أما عصاة الموحدين فإنهم يدخلون الجنة وما يمنعون من هذه الجنة، نسأل الله أن يجعلنا ممن يشفع فيهم النبي فيدخلون بغير حساب. هذا يعطي أن الإنسان إذا أخذ بالقرآن سيعمل. الآيات التي وردت: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، هذه تقال في من؟ في المشركين والكفار والملاحدة. أما أهل الإيمان، الله يقول: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. دل على أن أهل الإيمان يشفع لهم، ولا يمكن أن يحرموا هذه الشفاعة. ودل على أن الكفار هم الذين يحرموا. ولهذا قال: الدليل على أن أول من يشفع إلى الأنبياء وإلى محمد جميع أجمعين هم المؤمنون، ليريحهم الله من مقامهم. قلنا: مقامهم إما يكون المقام في الموقف والعرصات، وإما أن يكون في مقامهم، أي بعد القنطرة، بعد أن يمحص أهل الإيمان يبقى أهل الإيمان يعني يتحاسبون فيما بينهم، ولكنهم لا يدخلون النار، يأخذ بعضهم من حسنات بعض ليرتقي في الجنة، لكنه هو داخل للنار للجنة لا محالة، فهؤلاء يشفع لهم ليدخلوا الجنة، وإما أن يكون من دخلوا النار أن يخرجوا منها. والنبي صلى الله عليه وسلم حظه في هذه الشفاعة أوفر من غيره من الناس. قال: وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء، يعني انتهوا فصل بينهم دخل أقوام للنار يشفع لهم فيدخلون الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل يدل على سعة رحمته. نسأل الله ألا يحرمنا فضله وسعة رحمته. نعم اقرأ. يا من يدل على ان الشفاعه لمن قال لا اله الا الله وكان في قلبه شيء من خير وانه لا تحرى النار وانه لا تحرى النار صورا، وان الشفاعه لا تنفع من قال لا اله الا الله ولم يكن في قلبه من خير شيء. الان هو ذكر الان ان الشفاعه ينتفع بها اصحاب لا اله الا الله، دل على أن من لم يكن من أهل لا إله إلا الله لا مجال لدخوله الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني إلا دخل النار. والله ذكر في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين. في نار جهنم، لسنا الذي نقوله ولسنا الذين ندخل الناس الجنة أو النار، هذا كلام ربنا فنقوله كما قال. ودل على أن الذي ينتفع بالشفاعة هم أهل التوحيد. وهناك أيها الأحبة الناس قد ذكرهم الله عز وجل في كتابه وهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كل هؤلاء أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والظالم نفسه هم عصاة الموحدين، ظلم نفسه بالزنا، ظلم نفسه بالسرقة، ظلم نفسه بالربا، ظلم نفسه بالغيبة والنميمة، هؤلاء هم الذين يشفع لهم يوم القيامة وهم من أهل لا إله. قال: وكان في قلبه شيء من الخير. معناها أيها الأحبة عنده لا إله إلا الله وعنده عمل، وأنها لا تحرق النار صورهم. ما جاءنا في الحديث أن النار تأكل كل شيء إلا مواضع السجود لا تمسها النار، جبهته ويديه ورجليه وركبتيه لا تمسها النار أبدا، لأنه لما عظم الله في السجود أبقاها الله لا يأتيها شيء، ويعذب الله بقية جسده. وذكر أن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء، يعني لم يكن في قلبه من الإيمان. هذا ينطبق على من؟ على المنافقين. أليس أهل النفاق يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم والله ذكرهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كذلك جاء في قول الله عز وجل لما جاءت: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، نشهد أي شيء؟ إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوها لكنه ليس صادقا ولا ما معه من خير. إذن هؤلاء لا يستفيدون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قد جاء في قول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وجاء في قول الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، دل على أنهم لا يستفيدون شيئا. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، حديث عظيم وطويل وفيه ذكر للشفاعة وبيانها. ذكر هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار، وهنا وأمنوا، فوالذي نفسي بيده ما أحد بأشد منا شدة في الحق، يريد مضيا له من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوهم قد خلصوا من النار، يقولون: أي ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، قد أخذتهم النار، نعوذ بالله من النار. سبحان الله، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذه البشرى. هم يرون أصدقاءهم وأحباءهم في النار يرمون، فيرتعهن فيقول الله عز وجل: اذهبوا فمن عرفتم صورته فأخرجوه من النار، وتحرم صورهم على النار. قال: فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى قدميه، وإلى نجد أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى حقويه، فيخرجون منها بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون مرة أخرى، فيعودون يذهبون لأجل أن يخرجوهم. ثم يقال لهم: من كان في قلبه نصف قيراط خير أو مثقال نصف قيراط خير فأخرجوه من النار. وإذا به يخرجون بشرا كثيرا، ثم يعودون فيتكلمون، فلا يزال يقول ذلك لهم حتى يقول: اذهبوا فأخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، فيخرجونه. فكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. مثقال ذرة من خير تجد برها وأجرها وثوابها ويشفع لك بسببها. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال: فيقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا. فيقول: قد شفعت الملائكة، يعني لم ندع أحدا فيه خير، شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون بعدها هنا، فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ نسأل الله أن لا يحرمنا رحمته. قال النبي: فيأخذ قبضة من النار فيخرج أقواما قد عادوا حمما، أكلتهم النار من كل مكان، لم يعملوا له خيرا قط، فيطرحون في نهر الحياة، نهر من أنهار الجنة يقال نهر الحياة، فينبتون فيه، والذي نفسي بيده تنبت كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألم يروا وما فيها من الظل أسيطر وما يليها من الشمس أخيضر؟ قال: قلنا يا رسول الله بلى، كأنك تريد قال: كأنك كنت في الماشي، يعني تعرف أصحاب الرعي اليوم هذه الأيام الأمطار نزلت، ونسأل الله أن لا يحرمنا بركة هذا الخير. ستجد الأرض تهتزت وربت وستنبت من كل زوج بهيج. ونقول: إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه وتعالى. من الذي أحيا الأرض؟ من الذي أوجد البذور؟ كيف وجدت هذه الأشجار؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولاها، وهذا يدل على أن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ثم يقول: فينبتون كذلك فيخرجون منه مثل اللؤلؤ، فيجعلوا في أعناقهم خواتيم، ثم يرسلون في الجنة، يقال هؤلاء الجهنمون، يعني في أعناقهم الختم على أنهم هم الجهنميون، يعرفونهم، فهؤلاء هم الذين أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، لكن يبقى معهم إيش؟ شيء من الإيمان. لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فهؤلاء يقال: خذوا فلكم ما أخذتم، فيأخذون حتى ينتهون. ثم يقول: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول الله: فإني أعطيكم أفضل مما أخذتم، فيقول ربنا: وما أفضل مما أخذنا؟ قال فيقول سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحل عليه رضوانه فلا يسخط عليه أبدا. هذا يعطي أيها الإخوة أن هؤلاء يشفع لهم، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما. أورد لنا كذلك المؤلف حديث معبد الهلالي رضي الله عنه، قال: اجتمع ناس من أهل البصرة فانطلقنا إلى أنس بن مالك. وأنس بن مالك صحابي عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، وساق الحديث بطوله، وكان وذكر فيه قال: فلما كنا بظهر جبن قلنا لو منا إلى الحسن البصري رحمه الله فسلمنا عليه وهو مستخفٍ في دار أبي خليفة، فدخلنا عليه فحدثناه الحديث بطوله، فقال: قد حدثناه منذ 20 سنة ولقد ترك شيئا لا أدري. أنيس يعني الشيخ، أنسيه أم لم يعطكم إياه مخافة ألا تتكلوا؟ قلنا: فحدثنا. قال: ثم يرجع أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر ساجدا فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع، يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال: الله ليس ذاك لك، أو قال: ليس ذاك إلي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال هنا: فأشهد على الحسن أنه حدثنا بذلك. حديث الأول أيها الإخوة، يعني سبحان الله، أنس رضي الله عنه في هذه في البصرة، وكان في العراق، والعراق كانت مليئة بأي شيء، بالفرق والمذاهب والخوارج، وفيها من العجائب، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سدا منيعا لهذه الأفكار، ولذلك هؤلاء أهل البلد وجدوا أفكارا فيها ضلال، فذهبوا إلى إيش؟ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وذهابهم إلى أنس بما؟ لأن العلماء هم مأرز الناس عند الاختلاف. اليوم أيها الأحبة، زهد الناس في العلم، وزهد الناس في العلماء، وصار الناس يتلقفون كل ما يكتب عبر هذه الوسائل التواصل، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن العجب، زاروه في قصره وإذا هو يصلي الضحى. أنس كبير السن، ومع ذلك عنده قصر ولم تشغله عن العبادة، وكان يصلي الضحى، ما نسي الضحى لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة. وجاءوا يسألونه رضي الله عنه عن الشفاعة، وأورد لهم الحديث في قضية الشفاعة بطولها رضي الله عنه وأرضاه، في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وشفاعته في الموقف العظيم صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهوا، ومن اللطائف أنهم جاءوا بثابت البناني، وثابت بن البناني له مكان عند أنس، وإذا أردت أن تدخل إلى العالم فابحث عن أحد طلابه المقربين ليوصلك. بعض من الناس جفا أو لا يعرفه الشيخ، فقد لا يستقبله وهو مشغول عنه، لكن جاء ثم قالوا لثابت البناني: لا تسأل أنس عن شيء حتى نسأله نحن، لأن عادة الجلوس بين يدي العلماء فرصة للمناقشة. وثابت بوده أن يجلس، ولكن قال: هؤلاء إخوانك قدموا إليك يريدون أن يسألوك عن أحاديث الشفاعة. فعمل بوصيتهم ثم سأل ثابت رضي الله عنه في هذا الأمر. نجد من اللطائف هنا، ذهبوا بعد ذلك لمن؟ للحسن البصري. ومن اللطائف أيها الإخوة، في مسألة ذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا، هنا سؤال: لماذا طلبوا من ثابت هو الذي يسأل؟ هم أصحاب المشكلة وهم أدرى بالسؤال، لأن بعض السؤال من التلميذ يصغي له الشيخ أكثر من الغريب، لعلمه أن التلميذ عنده علم، يفهم طريقة الشيخ، صيغة السؤال، يفهم ماذا يريده، أو إذا أجاب الشيخ يستوعب كل ما يقوله، بخلاف الغريب. بعض من الناس يسأل الشيخ ثم يقول يجوز ويمشي، والشيخ يريد أن يكمل، وهذا مشى انتهى، خذ العبارة الأخيرة وبس فقط. هل هذا يستفيد؟ هو ليش قالوا له اسأله أنت؟ لأن لسؤال العالم مفاتيح، ومفاتيحهم التلاميذ لهم أثر كبير. جاءوا قالوا: نذهب إلى الحسن. الحسن البصري يسمى رضيع الأنبياء، وأرضعته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، كانت أمه مولاة وكانت تشتغل، فيبكي فتلقمه الثدي، قالوا در ثديها عليه، وهي كبيرة رضي الله عنها وأرضاها، ولهذا قيل إنه أوتي الحكمة بسبب ذلك. مقصود الحسن البصري، الناس جاءوا ويعرفون بالبلد أنس، ومن أكبر الناس فيه الحسن البصري. قالوا: فوجدوه متواريا مختبئا من الحجاج، لأن الحجاج كان ظالما وكان قد آذى الصحابة وآذى علماء أهل السنة، فاختفى في بيته. ودخلوا عليه ثم قالوا جئنا من أخيك أنس رضي الله عنه. قالوا فما حدثكم؟ قال فكلما قلنا حدثا قال هيه، يعني أخبروني ماذا قال. ثم بدأوا يسردوا يسرد إلى أن وقفوا، فقالوا هيه، قال وقف عند هذا، قال قد حدثني منذ 20 سنة وبقي بقية، ويدل على أن العلم إنما هو بضبطه، وأن طالب العلم ينبغي له إذا جلس في مجلس واستفاد فوائد أن يرويها وأن يضبطها، كما قيل في وصف الصحيح يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ويجب أن ننقل العلم إلى الناس. قال هنا لعله أخاف خاف أن تتكل أو نسي أنس رضي الله عنه لكبر سنه. قال فإذا به يقول، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أي أشفع في من قال لا إله إلا الله، قال الله هذا لك وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. معناه لم يعملوا خيرا قط معهم لا إله إلا الله. ما يأتي بعض الناس يقول هؤلاء ملاحدة يخرجون ما عمل، لا، وإنما من قال لا إله إلا الله يريد يجمع بين النصين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يمكن أبدا أن يدخل الجنة من لا يقول لا إله إلا الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. ويجب على الإنسان أن يعرف أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولا إله إلا الله من أسباب دخول الجنة، ولا إله إلا الله أعظم كلمة قالها الأنبياء كلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أورد حديث أنس بن مالك أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن برة صغيرة. أخرجوا من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. سبحان الله، الشعير أخف من البر، بر أثقل. أخرجوا من لا إله إلا الله من قال هنا من قال لا إله إلا ومن كان في قلبه من الخير ما يزن درة، درة يعني شيء صغير أو ذرة، دل على أنه إيش هو الأصل. بل جاء في بعضها من كان في قلبه مثقال ذرة أدنى أدنى مثقال ذرة أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، إيش يدل عليه؟ على أن الله سبحانه وتعالى رحيم، وإلا فهم عصوه ولم يبقى إلا ذر من الخير. ولكن كلمة التوحيد لا يوازيها شيء، ولا إله إلا الله هي التي تنقلك من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى. ومن توفيق الله عز وجل لنا أن كنا ممن يقولها، ونسأل الله أن يميتنا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأنصارها. أورد حديثا آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار نعوذ بالله، ثم يقول سبحانه انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، يعني يعذبون ثم يخرجون، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا كيف تخرج صفراء ملتوية، بذر لما يخرج ملتوي خفيف رقيق جدا، ما كان جهة الشمس يصفر وما جهة الأخرى يخضر. ولذلك قال الرسول كأنك رعيت الغنم، يعني أنك تبحث عن مواطن الرعي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال لنا ما من نبي إلا قد رعى الغنم، أفضل الخلق على الإطلاق رعى الغنم. بعض من الناس يستنكف أن يمس غنما أو يشم رائحتها وأن يجلس، نقول هذا رسول الله خير الخلق كلهم، عاش صلى الله عليه وسلم وهو يرعى الغنم على لأهل مكة صلى الله عليه وسلم. أورد حديثا آخر حديث أبي سعيد الخدري قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، قال فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، وإذا به قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا ترونها تنبت صفراء ملتوية، يعني ضعيفة، ثم يخرجون حتى يدخلون الجنة. هذا نقول فضل من الله تعالى لهؤلاء أن دخلوا الجنة نهايتها، ونسأل الله ألا يحرمنا وإياكم هذه الجنة ولا دخولها. الباب اللي بعده: صفة أن لا تفقدون فيها وأنه يلقى فيها وتقول هل مزيد حتى يعرف تبارك وتعالى منهم فيها، وأن أهل النار يدخلونها ثم يخرجون ويعرضون على ربهم، وصفة خلق آدم. ذكر الآن مسألة عقدية تتعلق باليوم الآخر، صفة أهل النار المخلدون فيها، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قد ورد لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرسه كجبل أحد، دل على أنهم يضخمون في النار، وأن جلودهم مسيرة كذا وكذا، والجلد تأكله النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. سبحان الله، من علميا الألم عند الإنسان في الجلد فقط، الإبرة الآن أول ما تدخل تجد ألمها، ثم تمشي بعمقها ما تحس بشيء أبدا. ولهذا الله ذكر كلما نضجت الجلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار. وأنه يلقى فيها هذه النار وهي تقول هل من مزيد، الله يسأل النار هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، وكلما ألقي فيها فوج وأعدادا يسألها ربها هل امتلأت، تقول هل من مزيد، فتكون النتيجة يضع الجبار فيها قدمه. يجب أن نعلم أولا أن القدم هنا أضيفت إلى الله، والقدم هي صفة من صفاته الذاتية، فالله سبحانه وتعالى له قدم، كما أن له يدان، كما أن له سمعا وبصرا، كما أن له وجها سبحانه وتعالى، نثبت بما دلت عليه النصوص، فينزوي بعضها لبعض، يعني ينطوي بعضها لبعض، فيقول الله لها امتلأت، فتقول قط قط، يعني حسبي حسبي، خلاص امتلأت. ثم بعد ذلك يعذب الله أهل النار فيها. وذكر طائفة منهم هؤلاء المخلدون، طائفة ثانية وأن أهل النار يدخلون ثم يخرجون فيعرضون على ربهم، وصفة خلق آدم، يعني هؤلاء أناس آخرون يخرجون فيدخلون إيش؟ الجنة. ليس كل من دخل النار يخلد فيها، والنار الناس فيها قسمان، قسم يخلدون لا يخرجون أبدا، وقسم يخرجون ثم بعد ذلك يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم أهل الإيمان، ويخرجهم الله برحمته، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. أورد المؤلف حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون. ولهذا ذكر الله عز وجل لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، هذا أهل الجنة. وأما هؤلاء فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لا مجال لنا، قد جاءتنا حديث سابقة أنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة تعرفون؟ قالوا نعم. ولأهل النار تعرفون؟ قالوا نعم. أهل الجنة يخافون أن يحرموا هذا النعيم فيموتوا، وأهل النار يتمنونه لأجل إيش؟ أن ينتهي عذابهم. فيقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت، ونعوذ بالله من النار. ولكنها هنا تصيب أقواما بذنوبهم وخطاياهم، فإذا صاروا فحما أذن في الشفاعة، دل على أن الناس قسمين، فأخرجوا منها. يعني ذكر المؤلف أنهم صبائر أو ضبائر ضبائر، فينبتون على أنهار الجنة، فينادي منادي يا أهل الجنة أهريقوا عليهم الماء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جنته وأن يرزقنا فضله. ذكر كذلك هنا نصا آخر وهو في النار حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله عليه وسلم يلقى في النار وهي تقول هل من مزيد، فيضع في حتى يضع قدمه أو رجله فتقول قطن قطن، يعني أن وفي رواية قط قط، يعني أنها معناها حسبي حسبي بالكافية. وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، ما دام أثبت أن لله قدما ورجلا فلا ننكر ما يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء حديث أنس بن مالك كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط أو قطن قطن، وينزوي بعضها إلى بعض. أورد حديثا آخر حديث أنس بن مالك يخرج أربعة من النار، قال أبو عمران راوي أربعة، وقال ثابت البناني كذلك رجلان فيعرضون على الله عز وجل ثم يؤمر بهم إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها ألا تعيدني، قال فينجيه الله منها. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. خروجه من النار ربما نقول هي من الشفاعة، ودخوله إلى النار لأنه مستحق، ولكن جاءت الحكمة أن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، فهو رجا ربه فأعطاه رجاءه ألا تعيدني، قال فينجيه الله عز وجل منها. ذكر كذلك حديث أنس بن مالك ولا يزال في الجنة فضل، النار فيها فضل يضع الجبار فينزوي، أما الجنة ففيها فضل فينشئ الله خلقا فيسكنهم الجنة، وهؤلاء يسكنهم فضول الجنة يعني الأماكن التي بقيت، وهذا يدل على أن الله رحيم بعباده وأنه خلقهم، هؤلاء خلقهم للجنة، وأولئك نعوذ بالله بسبب معاصيهم خلقهم الله للنار. في حديث أبي هريرة جاء حديث عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين، لا يدخل النار إلا كل متجبر متكبر، وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس سقطتهم، فقال الله للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها رجله فتقول قطن قطن قطن، فهناك تمتلئ وينزوي بعضها بعضا لبعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. فأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق آدم صورته 60 ذراعا في السماء قولا، وجاء في بعض صفاتهم أنهم على شكل يوسف وعلى أعمار عيسى 33 يعني في عز شبابهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال أجب، ولكن موسى لم يعرف بملك الموت أنه جاء لقبض روحه ليخير، فضربه لطمه موسى على عينه ففقها، فقال فرجع إلى الملك إلى الله قال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني، فرد الله عليه عينه، جاء فيها قال ارجع إليه وقل له يضع يده على جلد ثور فما كان تحت يده من هذه من جلد الثور فإنه يعيش بمثله إيش؟ يعيش بمثله كل شعرة سنة. فقد جاء قبل بأن النتيجة، قال له موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا يحدث؟ قال تقبض روحك مرة أخرى، قال ما دام الموت نهايته فاقبضني الآن مباشرة، فالآن فقبضه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخيرون عند نزول الأجل بين إيش؟ بين البقاء وبين الموت. ونبينا صلى الله عليه وسلم خير، فكان آخر تخييره إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى قالت عائشة: فعلمت أنه يخير وما يريد البقاء عندنا. كثير من بقي عندك بعض المسائل. أثار باب إيش؟ رقم الباب كم؟ ها؟ معقول نسينا؟ في الورقة؟ لا، في الباب، الباب عندنا ذكرنا. لا فيه أظن، يمكن خلنا نشوف ما دام موجود عندنا. لا لا لا، خلنا نأخذه مباشرة. رقم كم؟ 37. اقرأ الباب عندك موجود. ها؟ لا، في اللي في الورقة اللي كتبتها أنت ولا لا؟ كنت تريد إذا بقي شيء من سميها. أنا قلت لكم لا، إذا ما في مشكلة. أنا أقول إذا بقي شيء مما ذكره الأول لم نشرح، ما في مشكلة نشرح. لا أذكرني قرأناه، ما في مانع نعيده، ما نريد شيئا من الكتاب يبقى بدون. باب في رؤية رب العزة وصفة الصراط وأنه جسر جهنم وأن أول من يجوزه أمة محمد وأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر السجود، ذكرناه. وصفة آخر من يخرج وآخر من يدخل الجنة وما يعطى فيها من النعيم، وأن المرائين بأعمالهم في الدنيا تصير ظهورهم طبقا، شرحناه. وين؟ نحن شرحنا على ضوء المعنى مكاملا، ما في شيء غير فيه. بقي شيء؟ خلص نقف على هذا، يصير انتهينا من هذا الكتاب المبارك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما تعلمنا، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لا علينا. إن شاء الله نعلن إذا الكتاب انتهى، يعني إن شاء الله نقدمه على الوزارة بفسح جديد لكتاب آخر، وإن شاء الله نشرح. لا يزال درس السيرة، وربما نأخذ وهو استمرار لهذا الكتاب يعني متنا صغيرا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي وأتوب. إن شاء الله سنأتي للسيرة ونأتي إن شاء الله في متن صغير من الدرس.